المجاعة تضرب لبنان قريباً. أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، سنسلط فيها الضوء على تقرير جديد يكشف واقعاً خطيراً، وسنتحدث أيضاً عن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي في لبنان وسرعة نفاذها. معكم براء صليبي. سلط موقع تاكس شو الألماني سلط الضوء على الأزمة المالية والسياسية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، خصوصاً مع خسارة الليرة لقيمتها وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. وأشار الموقع في تقرير جديد له إلى أن عوامل مثل فساد النظام السياسي وتدهور الاقتصاد ووباء كورونا ساهمت في تفاقم الأزمة في لبنان، لافتاً إلى أنه في ظل تزايد أسعار المواد الغذائية بشكل مضطرد والفقر المدقع، فإنه من المحتمل أن تشهد البلاد مجاعة. يفيد التقرير بأن التوقعات تشير إلى أن بحلول نهاية الشهر مايو أيار ستنفذ احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي، وتقل الإعانات المالية للأغذية الأساسية لتعود الأسعار للارتفاع من جديد. ويبرز موقع تاكس شو حال الناس مع الغلاء، وتحدث عن كيف أن هناك من لا يتمكن من شراء سوى الخضروات الفاسدة، وأن هناك من لا يقدر حتى على فعل ذلك، لأن أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر. فاللبنانيون يواجهون وبشكل يومي ارتفاع أسعار السلع، خصوصاً المواد الغذائية التي يتم استيراد جزءاً كبيراً منها من الخارج، ويتم دفع ثمنه باليورو أو بالدولار الأمريكي. الخبير المالي في بنك بيبلوس نسيب جبرييل قال إن الأزمة عميقة وتتكون من عدة أزمات أخرى. قال أيضاً بأن اللبنانيين عانوا أزمة اقتصادية وأزمة مالية وأزمة عملة قبل تفشي وباء كورونا، ثم جاء انفجار مرفأ بيروت المشؤوم يوم 4 أغسطس 2020 فزاد الأمر سوءاً. ومع هذا يعتبر جابرييل أن تشكيل حكومة جديدة سيكون الشرط الأساسي للخروج من هذه الأزمات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأحزاب السياسية تتصارع بدلاً من تشكيل حكومة جديدة، وأكد أن لبنان بحاجة إلى حكومة ذات مصداقية محلياً ودولياً، والحكومة يجب أن تعمل على صياغة خطة إصلاح شاملة للاقتصاد والميزانية العامة حتى تتمكن من تحسين الظروف الاجتماعية والوضع النقدي. وتزامناً مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، يحاول البنك المركزي اللبناني أن يجد حلاً لأزمة الأموال العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019. فقد أعلن أي البنك المركزي اللبناني أنه سيباشر بإطلاق آلية تسمح لأصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية بأن يسحبوا بصورة تدريجية وبالعملات الأجنبية جزءاً من أموالهم العالقة شرط حصوله على التغطية القانونية اللازمة. وأوضح مصرف لبنان في بيان له أنه يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجياً للودائع التي كانت قائمة قبل 17 من تشرين الأول أكتوبر 2019، وكما أصبحت في 31 من آذار مارس 2021، وذلك بالعملات كافة. يأتي هذا في وقت يشهد فيه لبنان إلى جانب أزماته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة والشح في السيولة بالدولار تدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية، ما أدى لتخفيض سقف السحوبات النقدية بالدولار تدريجياً، كما تم منع التحويلات إلى الخارج بعدما أوقفت المصارف اللبنانية اعتباراً من آذار مارس 2020 كل السحوبات بالعملات الأجنبية. ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية وبصرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء. هنا نذكر أن سعر صرف الدولار حالياً في السوق السوداء يتخطى 12500 ليرة لبنانية، في حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 ليرة، علماً أن سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات. هذه الأرقام طبعاً حتى وقت إعداد هذه الحلقة. وقد أعلن مصرف لبنان في بيانه أنه طلب من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية، من دون أن يحدد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة. وبموجب هذه الآلية سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يحددها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ الدفع اعتباراً من آخر شهر حزيران يونيو 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية كما ذكرنا. أيضاً يواجه اللبنانيون أزمة شح مادة البنزين، إذ تشهد محطات المحروقات في مختلف المناطق زحمة خانقة وسط مخاوف من رفع الدعم الحكومي عن تلك المواد الحيوية، في وقت يبرز اتجاه جدي لرفع الدعم عن المواد الأساسية في البلاد. وقد ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الكثير من محطات المحروقات أغلقت أبوابها ورفعت خراطيمها نظراً لعدم توفر مادة البنزين لديها. أما المحطات التي ما زالت تحتفظ بكميات من المحروقات فهي تشهد زحمة سيارات أمامها وبالكاد تلبي احتياجات الناس. في غضون ذلك انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان شائعات عن اتخاذ القرار برفع الدعم عن البنزين، وتعليقاً على هذا الأمر قال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة في حديث تلفزيوني، قال إن هذا الكلام غير صحيح، وأكد أنهم كموزعين لم يتبلغوا عن أي مشروع برفع الدعم، كما أن سعر البنزين لم يرتفع. ويفاقم الانهيار المالي الجوع والاضطراب في أخطر أزمة يشهدها لبنان منذ حربه الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، ووسط ذلك فإن قيمة العملة الوطنية فقدت كما ذكرنا ما يصل إلى 90% من قيمتها وسط ارتفاع سعر الدولار الذي تحدثنا عنها قبل قليل. حتى الآن لم يتوقف المسؤولون اللبنانيون بعد على خطة إنقاذ مالي أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في أغسطس آب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص. ما هي تبعات كل ما تحدثنا عنه؟ في السادس من شهر مايو أيار الحالي قام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوغدريان بزيارة للبنان، لم تكن الزيارة كسابقاتها وإنما جاء كرسالة تحذيرية نهائية. فقد وصفت هذه الزيارة بألقاب كثيرة: الحاسمة، زيارة الفرصة الأخيرة، والإنذار الأخير، لأن بعدها بحسب محللين لن يكون مثل ما قبلها. فإما أن يكون هناك تفاهم بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري وحكومة جديدة، أو قد يكون هناك عقوبات فرنسية أو اعتذار للحريري، وربما الذهاب إلى السيناريو الأسوأ: انهيار شامل وانفجار اجتماعي. العقوبات بشر بها لودريان القادة اللبنانيين وقال بأنها ستدخل حيز التنفيذ ضد من وصفهم بمعطل لتأليف الحكومة. ورغم أن الآراء تتوافق على أن زيارة الوزير الفرنسي إلى بيروت قد لا تفضي إلى حلول جذرية للأزمة، لكنها تحمل تحذيراً جديداً لرموز الأزمة السياسية في حال عدم تعاونها مع المجتمع الدولي. ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تهديد المسؤولين اللبنانيين من قبل باريس، ولكن هنا سألنا ضيفنا السيد توفيق قويدر شيشي، وهو كاتب مختص بالشؤون الأوروبية، سألناه ما الفرق في هذه المرة، نقصد التهديد الفرنسي، وما هي أهمية هذه الزيارة المختلفة؟ هذه الزيارة يعني لديها أهمية قصوى، والجديد فيها هو أنه فرنسا أو ماكرون الإنجليزي عازم على حل الأزمة. يعني لولا جائحة كورونا لا كان يعني هناك تنقل، وتنقل أول كان التفكير كان أول رئيس انتقل إلى لبنان أثناء انفجار مرفأ بيروت. إذن فرنسا تعي المشكلة جيدا، وماكرون هو في أريحية. لماذا في أريحية؟ هو الرئيس الوحيد الذي يمكن أن يخاطب كل الفرقاء في الأزمة اللبنانية، يعني يخاطب حزب الله وقد صرح بذلك، وكانت اتصالات سرية وعلنية بينهم. ولكن هو هنا بيت القصيد أو مربط الفرس، المشكلة تكمن في حزب الله. ثم أن المشاورات يعني توسعت إلى أصحاب القرار وهم السيد الحرير ميشيل عون وقوى أنصار التغيير. أن لا ننسى بأن إيمانويل ماكرون قد نجح في حل أزمة سياسية كانت سابقة وفي وقت سعد الحريري عندما كان متواجدا في السعودية. إذن ماكرون ومن ورائه الإليزي قادر على حل حالة الأزمة اللبنانية سواء في شقها السياسي أو شقها الأمني. فقد سيدة الفاضلة تحت قوس سبقت زيارة السيد جون إيف ليدريون مكالمة هاتفية بين قائد الأركان فرانسوا لوكوينتر وجوزيف نظيره السيد ميشيل جوزيف. سألنا أيضا ضيفنا السيد توفيق قويدر شيشي الكاتب المتخصص في الشؤون الأوروبية ما الحل من وجهة نظره. الحل يكون في أيدي اللبنانيين أنفسهم فقط. الفرنسي ماكرون وليدريون خصوصا هو جاء يعني لمحاولة التأجيل، يعني التأجيل لا يمكن أن يقترح شخصية ما أو يقوم بتعيين يعني ليس من المنطقي على جون إيف ليدريون أو ماكرون أن يلمح ولو بالتلميح بأن يقول هذا رئيس الحكومة وهذا رئيس الوزراء وهذا وزير الخارجية، لا اعتبر تدخلا في الشأن الداخلي. وكم من يعني قوى سياسية لبنانية قالت بأننا نرفض التدخل في الشؤون الداخلية، وبالتالي هذا يعني فرنسا لم تهضم هذا الكلام من بعض القوى بعض الأحزاب والجمعيات والحقوقية في لبنان. إذن فرنسا مصرة من خلال تواجدها الأمني حل المشكلة كذلك مع الجيران، زيد على ذلك حل المشكلة الاقتصادية. فرنسا ليست لديها أوروبا يعني بصفة ليس لديها مشكلة في ضخ أموال، يعني يمكن أن تقوم بمساعدات مالية والبنك المركزي الأوروبي يعطي مساعدات، ولكن التخوف الذي تخشاه فرنسا وخاصة بصفة خاصة ماكرون أين سوف تذهب هذه الأموال إذا ضخت؟ أين هل تكون في أيدي آمنة؟ هل توصل إذا وصلت بطريقة غير مباشرة حزب الله؟ هذا هو مشكل. ممكن أن تتوسط فرنسا، لديها آلية أخرى، فرنسا لديها أريحية يمكن أن تتوسط أو لدى المملكة العربية السعودية، لدى دولة الإمارات، حتى يعني أن تقوم بالمساعدة لبنان. ولكن السؤال الذي يقلق هنا فرنسا، وأنا تتصفحت عدة صحف هنا في فرنسا، أين تذهب الأموال في حالة ما إذا ضخت هذه الأموال؟ إذا ذهبت بطريقة إلى حزب الله فهنا يعني وكأن الأزمة لم تحل سيدة الفاضلة، وبالتالي يعني وكأن نبقى في مسألة تمويل حزب الله بطريقة لبنانية. طيب. وهذا ترفضه فرنسا وأوروبا بصفة عامة. لعل أهمية الزيارة تكمن في أنها الأولى من نوعها منذ تراجع وتيرة الاهتمام الفرنسي بلبنان مع إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته التي كانت مبرمجة أواخر العام الماضي لتقتصر على بعض التصريحات الدورية لكل من ماكرون ولودريان، والتي طغت عليها لغة التأنيب والتحذير من دون أن تؤدي إلى أي خرق أو كسر للجمود السياسي في لبنان. إذن لا تزال الأنظار مشدودة تجاه نتائج زيارة لودريان في لبنان رغم تضارب التقارير عن جدول أعمال الزيارة وعمن التقاهم الوزير الفرنسي وبالتالي الأهداف المنشودة من ورائها، وما إذا كانت باريس تسعى عمليا إلى إعادة الاعتبار من خلالها لمبادرتها للحل في لبنان بعدما تأخرت كثيرا. وفي محاولة لمضاعفة الضغوط على الطبقة السياسية فرضت فرنسا الشهر الماضي قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية وعن الفساد، ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن هوية الشخصيات أو ماهية هذه القيود. واليوم وبعد مرور نحو 9 أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار ورغم الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة على وقع خلاف على الحصص مع التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشيل عون. 18 زيارة قام بها الحريري إلى رئيس لبنان خلال 7 أشهر لم يتمكن خلالها من تشكيل حكومة. هل سينجح هذه المرة؟ سألنا هذا السؤال للسيد مصطفى علوش نائب رئيس تيار المستقبل في لبنان، فكان جوابه طبعاً هذا مرتبط بمدى يعني تعقل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بأنه انهيار لبنان سيؤدي إلى انهيار هذا الفريق بأكمله، ولا مجال بأن يبقوا على سدة حكم فارغ. طب أنا أعتقد بأن الإشكال الكبير هو أن رئيس الجمهورية وفريقه السياسي وبالأخص الوزير السابق جبران باسيل يعتقدون بأنهم يملكون رهينة وأنهم سيخسرون كل شيء بخسارة هذه الرهينة، وهي إمساك بالوضع اللبناني. لذلك فهو يعني مستعد للذهاب إلى أقصى ما يمكن من التشبث بموقفه حتى ولو أدى ذلك إلى انهيار لبنان. لذلك مسألة التعميم التي مارسها الفرنسيون على مدى الأشهر الماضية لا تنفع بشيء. إن كان هناك محيقا، إن كان هناك من يدمر حقيقة احتمال إنشاء حكومة، فعليهم أن يشيروا إليه بالاسم وأن تكون الأمور واضحة للجميع، لللبنانيين أيضا وللخارج. فرنسا لن تكتفي بفرض قيود على دخول شخصيات لبنانية تعرقل العملية السياسية في لبنان إلى أراضيها، ولكن على ما يبدو بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على السياسيين في لبنان الذين ينظر إليهم على أنهم هم من يعرقلون تشكيل الحكومة، ويجهز الاتحاد الأوروبي أول عقوباته على حليفه في الشرق الأوسط بسبب الإحباط من سوء إدارة النخبة الحاكمة. وتسعى الكتلة بقيادة فرنسا إلى زيادة الضغط على السياسيين المتنازعين في لبنان، وقال 6 دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين لرويترز إن العمل الفني بدأ الآن في التحضير للعقوبات، أي ما يسمى بمعايير التصنيف، بعد أن وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اتخاذ هذا الإجراء. ونظراً لأن العديد من كبار السياسيين اللبنانيين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبنائهم إلى الجامعات هناك، فإن سحب هذه الأصول يمكن أن يكون من ضمن الإجراءات الفعلية التي تدل على مستوى نفاذ الصبر الأوروبي الآخذ في الازدياد. تقول باريس إنها اتخذت بالفعل إجراءات لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين، وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي مستوى نفاذ الصبر مع الطبقة الحاكمة آخذ في الازدياد ولا يبدو أنهم يهتمون بمصالح شعوبهم، وتوقعوا أن تروا قراراً في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة. ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى وضع نظام عقوبات قد يؤدي إلى تعرض الأفراد لحظر السفر وتجميد الأصول، لكن هناك انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة حول الحكمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلا أن القوتين الرئيسيتين في الكتلة فرنسا وألمانيا تؤيدان ذلك، وهو ما من المرجح أن يكون محورياً. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء سليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.